بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن الإمام يتحمل عن المأموم أشياء مخصوصة، وهي السترة. كيف يتحملها عن المأموم؟ بمعنى أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وقيل إن الإمام نفسه سترة لمن خلفه. ومعنى ذلك أن الناس إذا صلوا جماعة خلف إمام أو جمعة، فإنه لو مر أحد في الصفوف بين يدي المصلين لا يضر، لأن سترة الإمام سترة لهم، ما يحتاج أن تدفع الذي يريد أن يمر بين يديك وأنت تصلي جماعة. لكن لو أن هناك من يريد أن يمر بين يدي الإمام فلا يسمح له الإمام بالمرور أثناء الصلاة. أما المأموم فلا بأس أن يمر شخص أو أشخاص مشوا بين الصفوف، ما يؤثر هذا على صلاتهم لا في الجمعة ولا في الجماعة، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، أو أن الإمام نفسه سترة لمن خلفه. هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: إن الإمام يتحمل عن المأموم السترة. قال: وقراءة الفاتحة، أي أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة. وهذه المسألة محل خلاف كما مر بنا مرارا، والصحيح أن الإمام لا يتحمل في هذه المسألة، لأن قراءة الفاتحة واجبة في حق الإمام والمأموم والمنفرد، في حق الإمام والمأموم والمنفرد، فلا يتحمل المأموم عن الإمام قراءة الفاتحة، بل يجب على الإمام والمأموم والمنفرد أن يقرأوها. جمهور العلماء يرون أن الإمام يتحمل في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية، وكثير من العلماء أيضا يقول حتى في السرية، لكن في الجهرية أكثر. والصحيح وهو مذهب الإمام الشافعي أن قراءة الفاتحة تجب على الإمام والمأموم والمنفرد. قال: وقراءة الفاتحة والتشهد الأول إذا سبق في ركعة في رباعية، يعني إذا سبق الإنسان في ركعة رباعية فإن الإمام يتحمل عنه التشهد الأول، التشهد الأول، لأنك إذا سبقت بركعة وجئت والإمام في الركعة الثانية الإمام هو الذي سيتشهد بالنسبة للإمام الركعة الثانية وبالنسبة لك الأولى، ثم الإمام في الثالثة سيقوم، وهي في حقك إيش؟ الثانية، ما تجلس للتشهد، تحمل عنك الإمام. هذا معناه. قال: وليس المعنى يتحمل الإمام يعني الإمام يتحمل إثم أو نحو ذلك، لا، لكن يسقط ذلك لأنك تصلي بصلاة الإمام، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. قال: والتشهد الأول إذا سبق في ركعة في رباعية، وسجود السهو إذا سهى المأموم دون الإمام، يعني إذا سهى في ترك واجب أو مستحب، أما إذا سهى وترك ركنا المأموم فلا يتحمل الإمام، لا بد أن يأتي به المأموم بعد سلام الإمام. قال: بشرط أن يدرك الصلاة كلها، يعني أن يكون السهو في صلاته خلف الإمام، لكن لو أن المأموم مسبوق وحصل السهو بعد أن سلم الإمام المأموم. قال شجلت رأي الآية تصلي خلف الإمام في العصر فقرأت آية سجدة ما تسجد أنت خلف الإمام تحمل عنك. قال وقول سمع الله لمن حمده هذا على قول الجمهور أن المأموم ما يقول سمع الله لمن حمده إنما يقول ربنا لك الحمد. وعند الإمام الشافعي وهو الصحيح دلت عليه أحاديث أن الإمام والمأموم والمنفرد كلاهما يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. لكن لو اقتصر المأموم على قول ربنا لك الحمد فقط أجزأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. قال وما سوى ذلك من أقوال الصلاة وأفعالها لا يتحمله. يقول إذا ظهرت شرة من الثياب هل تبطل الصلاة؟ يعني إذا كان شفافا، إذا لعله يريد أن يكون شفافا، فإن كان شفافا والشرة ظاهرة بادية فحينئذ ما سترى عورته على القول بأن السرة نفسها عورة. يقول بنينا مسجدا ثم تبين لنا من القش ثم تبين لنا أن به انحرافا بقدر 30 درجة حسب إشارة الدليل، فهل هذا يعد انحرافا يسيرا ليس به بأس أم ماذا، علما أن تعديل الفرش داخل المسجد يشوش على العوام؟ يعني إذا كان هكذا من القش فالأمر سهل. ما أدري بالنسبة للدرجات، يعني ما عندي خبرة ومعرفة في هذه الدرجات الفلكية، يعني الانحراف هل هذا الدرجات كثيرة أم قليلة، لكن طالما أن المسجد من قش سهل تغييره تعديله، الأمر فيه سهل، عدل من جهة فقط، يعني يمكن أن يعدل وبكل سهولة ويضبط حتى لو كان الانحراف على مثل هذا وأقل يمكن أن يعدل بسهولة. الإشكال في المساجد المبنية من حجر وسمنت، فهذا يعدل يعدل القش حتى لو كان انحراف يعني ليس بالكثير، لا يبقى الإنسان في شك، العامة يدخل عليهم الشك، لا سيما إذا كان صاحبنا هذا قد ذهب وكلم العامة المسجد في انحراف أنتم تصلون إلى غير القبلة، سيدخل عليهم الشك في صلاتهم، الشيطان حريص. طيب إلى هنا.